بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وناصر المستضعفين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وبعد. الدرس الثالث من شرح لامية الأفعال، باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعلايات ومكسر عين أو على فعل، الضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وجهان فيه من احسب مع وغرت وحيرت عن بئست يئست وله يبس وهلا او اوله يبس وهلا، وافرد الكسر فيما من ورت وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا وثقت مع وري المخ حها. في هذا الدرس ان شاء الله تعالى محاور، اولها الفعل المجرد وأوزانه، الفعل المجرد وأوزانه، والمحور الثاني مضارع فعل يفعل، والمحور الثالث مضارع فاعل يفعل، وذكر ما شد بالكسر سواء كان مع القياس أم مع غير القياس. المحور الأول الفعل المجرد له أوزان أربعة، ومعنى كونه مجردا أنه خال من حروف الزيادة العشرة التي ستأتي معنا في باب المزيد، في باب الفعل المزيد، كأعلم الفعل ستأتينا حروف الزيادة العشرة في ذلكم الباب. الفعل المجرد وتصاريفه يعني تقلباته وتغيراته من حال إلى حال، فمضارع فعل يفعل، الضم من فعل الزم في المضارع، ومضارع فعل يفعل، ومضارع فعل يأتي إن شاء الله تعالى ذكره، ومضارع فعلل يأتي ذكره في باب الفعل المضارع في حين قال وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا. قال رحمه الله: أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه. هذه ترجمة الإمام رحمه الله تعالى بحرق، جعلها هكذا: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. قال: بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسر عين أو على فعل. تقدير البيت: الفعل ذو التجريد يأتي حال كونه على وزن فعل لا، كدحرج ودربخ وقمطر، ويأتي على فعل ككرم ودنس، ككرم ونظف ودنس، أو فعل كشرب وفرح وزهد ويأتي على وزن فعل كذهب ودخل وخرج ونظر إلى غير ذلك من الأمثلة. قال الإمام: المراد بالأبنية كونه رباعيا أو ثلاثيا، وبالمجرد ما حروفه كلها أصول. المراد بالفعل بالأبنية كونه رباعيا، يعني مركبا من أربعة أحرف كلها أصول، أو ثلاثيا من ثلاث أحرف. قال: وبالمجرد ما حروفه كلها أصول، يعني ليس فيه حرف من حروف الزيادة. قال: وسيأتي المزيد فيه إن شاء الله تعالى في باب أبنية الفعل المزيد فيه. قال: وبالتصاريف اختلاف أحوال عين الفعل من ضمها أو كسرها أو فتحها، والتقدير يعني تقدير البيت. الفعل المجرد يأتي رباعيا بوزن فعلل أي على وزنه، وثلاثيا على وزن فعل مضموم العين أو على وزن فعل مكسور العين أو على وزن فعل مفتوح العين، فأعرب المثال. إذن هذا تقسيم الفعل من حيث التجريد والزيادة. هناك تقسيم آخر من حيث صحة الإعلال، وأن الفعل له أضرب سبعة، له سبعة أضرب، وهي السالم والمهموز والمثال والأجوف واللفيف، وهو إما أن يكون لفيفا مقرونا أو يكون لفيفا مفروقا، والمنقوص والمضاعف. إذا سبعة أضرب جمعها من قال: جميع ضروب الفعل سبعة أضرب لها أنا في بيت من الشعر واصف، صحيح ومهموز مثال وأجوف لفيف ومنقوص البناء مضاعف، ومنقوص البناء مضاعف. ثم أتى بأمثلة كمثل: فهمنا ما قرأنا ووعدناه ففاز وفي غزا وحج فيشرف. هذه الأمثلة السبعة. فالفعل السالم هو الذي سلم من الهمز والتضعيف والإعلال، والذي سلم من الهمز والتضعيف والإعلال، حال ذهب ليس فيه همز وليس مضعفا، وستعرف المضعف، وليس فيه حرف من حروف العلة. المهموز ما كانت عينه أو لامه أو فاؤه همزة، أكل فاؤه همزة، سأل عينه همزة، قرأ لامه همزة، هذا يسمى فعل مجرد مهموز. المضاعف ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، أدغمت عين لامه في عينه هكذا، أو أدغمت عينه في لامه، رد، حب، سك، هذا فعل مضاعف عينه ولامه من جنس واحد. اسمه ردد على وزن فعل، سكن أول المثلين هو الدال توصولا إلى الإدغام فقلنا ردد، فأدغم الساكن في المتحرك فصارت الكلمة ردد. والمعتل إما أن يكون مثالا وهو ما كان، ذا كانت فاؤه حرف علة، ما كانت فاؤه واوا، وعد، وعد، وقع، وهب، هذا يسمى فعلا معتلا مثالي اسم الفعل المثال. الأجوف ما كانت عينه حرف علة، باع وقال طال ساد، هذا اسم فعل أجوف لأن عينه حرف علة. والناقص حرم ما كانت عينه، ما كانت لامه حرف علة، ما كانت لامه حرف علة، رمى غزا أتى، هذا يتسمى منقوص. وعدنا اللفيف المفروق واللفيف المقرون. اللفيف مفروق ما كانت فاؤه ولامه حرف علة بحال وقا، الواو في أوله حرف علة والألف في آخره حرف علة وقايقي المنقلبة على الياء. أو لفيف مقرون بحال أوى، أوى الواو حرف علة والألف حرف علة، إذا كان ثم لفيف مفروض. فتقسيم الفعل إلى هذه الأقسام ويذكره العلماء هذه الأمثلة هنا. قال بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعلا ياتي ومكسر عين أو على فعل. أبنية فعل للرباعي ذكر منها الإمام رحمه الله تعالى في الكبير 50 مثالا للازم والمتعدي، وذكر هنا دحرجه وذربخ بالموحدة وبالخاء المعجمة ضط رأسه ومد ظهره، ويكون لازما ومتعديا. هذا المثال فعل لا دحرج يدحرج، دحرجت الكرة دربخ يدربخ. وقد أورد الإمام رحمه الله تعالى كما قلنا معظم مواده 50 مثالا لازم والمتعدي، وذكر ما يساغ منه وأنه يساغ من أسماء الأعيان، أسماء الأعيان بحال عقرب العقرب العقرب، هذا اسم عين يصاغ منه فعل لا، تقول عقربت الصدغة يعني لويته حتى صار مثل العقرب. الصدغ والشعر النابت بين الحاجب والأذن، هذا كيسمى الصدغ، يسمى الصدغ. قال لمحاكاتها كعقربت الصدغة أو لجعل فيها، الأصل يقول لجعله فيها، حل مثلا فلفل الفلفل، الفلفل هذا فيه 4 كلمات فو ال فو ال 4 كلمات، فإذا جعلت في الطعام الفلفل تقول فلفلت الطعام. ما معنى فلفلت الطعام؟ أي جعلت الفلفل في الطعام أو لجعل فيها. ذكر ابن مالك في التسهيل رحمه الله تعالى أنه يصاغ الفعل الرباعي من اسم رباعي لعمل مسماه كقمطرت الكتاب، أو لمحاكاته كعقربت الصدغة، أو لجعله في شيء كفلفلت الطعام، أو لإصابته كقزبرته إذا وضعت فيه الفلفل والقزبرة فلفلت الطعام وقزبرته إذا وضعت فيه الفلفل والقزبر. الرابع يعني إصابته ك عقربته إذا قطعت عرقوبه. العرقوب وذلك تلك العصبة المتوترة وراء الرجل بين الكعبين، ثم العرقوب. أو لإظهاره عرقبته إذا قطعت، تقول عرقبت الدابة أي قطعت عرقوبها، أصبتها في عرقوبها. الخامس لإظهاره كعرفسته أي ضربته بالعرفاس أي الصوت. السادس كعسلجت الشجرة أبرزت عساليجها. والعسلوج بالضم ما لان واخضر من القطران إلى آخره، كما في حاشية الشيخ رفاعي رحمه الله. قال أو لجعل فيها كفلفلت الطعام وعنبرت الطيب ونرجست الدواء وعصفرت الثوب. أو لاختصارها يسمى بالاحتباك، هو أن تأخذ من كل كلمة أولها وتجعل تجمع جملا كبسملت، إذا قلت بسم الله، وحمدلت إذا قلت الحمد لله، وسبحلت إذا قلت سبحان الله، وحسبلت إذا قلت حسبي الله، وحوقلت إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يكون لموافقة الثلاث المضعاف كقوله تعالى فكبكبوا فيها فدمدم عليهم زحزح عن النار والليل إذا عسعس. وكذلك بيّن رحمه الله العلة لما كان للرباعي بناء واحدا وللثلاثي ثلاثة أبنية، وهذا كله يرجع إليه في الكبير لمن أراد التطويل. أما أبنية فعل المضموم العين فنحو عذب الماء وفرط وكرم الرجل وشرف وحسن، ولا يكون إلا لازما. قال لا يكون فعل إلا لازما، بمعنى أنه لا يتعدى المفعول. قالوا إلا ما جاء مضمنا معنى فعل آخر. رحبتكم الدار، رحب فعل ماض تأتي الساكنة والكاف مفعول به والميم دالة على الجمع، الدار فاعل. رحب من باب فعل، قالوا جاء متعديا في الصورة هنا إلى المفعول لأن الكاف مفعول به. قالوا من باب التضمين، من باب التضمين بمعنى أن رحب ضمن معنى وسعة، فتعدى رحب إلى ما يتعدى إليه وسعة، فقلنا رحبتكم الدار كما نقول وسعتكم الدار. وقد يتعدى بالتحويل بمعنى أنه لا يكون من باب فعل وإنما يكون من باب فعل أو فعل ساد يسود، فقلنا سدته سدته. هنا حول كاين تحويل، هذا يجيك في اتصالي الفعل بنون ضميره أو تائه، ونقول لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بطال إدمار متصلة أو نونه وإذا افتحل يكون فعله اعتض مجانس تلك العين منتقلة، يعني عوض أنا كنت تعويض النقل. قال وقد أوردتما معظم مواده. هنا هذا هو المحور يعني الذي ذكرناه. ما المحور الثاني؟ وهو أبنية فاعل المكسور العين. فاعل المكسور العين يعني نحو فرح ورغب ووهب وضحك في اللازم وصاحبه وركب وشرب وسمع في المعدة يكون لازما متعديا يعني يكون مكتفيا برفع فاعل ويكون متعديا لا نصبي مفعول لا نصبي مفعول متعديا. قال وقد أوردت معظم مواده ونبهت على أنه قد يشاركه فاعل المضموم في فعل واحد فيكون في ذلك الفعل لغة نحو رحب المكان ورحب أي التسع في جوج رحب ورحب يكون مثنى وصلب الشيء وصلب صلابة وبعد وبعد ورغد ورغد التسع وبصر به وبصر أي أبصر وأنه قد يشاركهما أيضا فعل مفتوح فيكون ذلك الفعل مثلة نحو مرء الطعام ومرأ ومرئ هذه أمثلة جاب كثير بزاف إلى أن قال وذكر أمثلة بزاف مما جاء مثلث العين خسر وخثر وخثر ثم ذكر فعل اللازم فعل مفتوح العين وذكر الشارح رحمه الله ما قياس مضارعه الضم وما قياس مضارعه الفتح وما قياس مضارعه جواز الضم والكسر هذا نؤخره إلى موضعه إن شاء الله تعالى. قال في تبيين فعل المضارع المبني من فعل قال وافتح موضع الكسر في المبني من فعل أي موضع الكسر وهو العين اجعله مفتوحا في الفعل المضارع اجعله مفتوحا فاش في المضارع مثلا شرب ما هو الحرف المكسور الراء فتفتح هذه الراء في الفعل المضارع فنقول شرب يشرب ضحك يضحك فرح يفرح افتح موضع الكسر يعني في المضارع الذي بني من فاعل المكسور العين من فاعل المكسور العين. قال نحو فرح يفرح وركبه يركبه وهذا هو القياس فيها. قال فأما فعل المضموم فلم يشذ منه شيء. قالوا إلا ما جاء على تداخل اللغتين فعلا فشدت منه وأما فعل المكسور العين فشدت منه أفعال بالكسر وهي ضربان ضرب يشارك الكسر فيها الفتح يعني فيها وجهان فيها الفتح وفيها الفتح وفيها الكسر فالكسر شدودا والفتح هو القياس الفتح هو القياس و النوع شد بالكسر فقط وإلى النوع الأول أشار بقوله رحمه الله وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرتا عن بائست يائست إوله يبس وهلا وجهان فيه من احسب حسب على وزن فاعله قياس مضارعه أن نفتح موضع الكسر فنقول حاسي بايح سابو معنى ظن جاء يحسب بالكسر بالفتح وجاء يحسب بالكسر. أم يحسبون أم يحسبون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون. وقرئ بهما في القرآن الكريم فقرئت أم تحسب وأم تحسب. أيحسب أن لن يقدر أيحسب يحسب أن ماله يحسب أن ماله. قرأت بالفتح وبالكسر. والكسر مع الشدود أفصح. الكسر أفصح مع أنه شاد. ثاني وغر صدره يوغر قياسا ويغير شدودا وغرا إذا توقد غيظا. ثالث وحر صدره بحاء يحر ويوحر وحرا إذا امتلأ حقدا. فوحر يحر شدودا بالكسر ويوحر قياسا باش بالفتح. فتح في قياس وفتح موضع الكسر في المبنية من فعلة. الرابع نعم ينعم وينعم نعمة. نعم ينعم هذا قياسا وفتح موضع الكسر في المبني من فحيلة. نعم العين كانت مكسورة فنحن نفتحها قياسا. ينعم في المضارع وينعم جاء بكسر العين شدودا. خامس بائس بالباء يبأس ويبئس. يبأس قياسا ويبئس شدودا بؤسا. السادس يائس ييأس وييئس. ييئس يائس ييأس وييئس. ييئس شدودا وييأس قياسا. السادس السابع وله يله ويوله ولها إذا ذهب عقله. فيله بالكسر شدودا ويوله بالفتح ايش قياسا وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. ويتعين قراءته في النظم بفتح اللام إوله إوله يبس وهلا. السابع أو الثامن يبس الشجر بتقديم الياء. ييبس وييبس يبسا فهو يابس ويابس بالفتح ويبس بالفتح ويبس بالفتح ويابس بالتحريك ككتف. يابس ككتف إذا ذهبت رطوبتي بس معروف. تاسع وهل يهل ويوهل وهلا بالتحريك إذا فزع. يهل بالكسر شدودا ويوهل بالفتح قياسا. عن الشيء نفيه إلى غير ذلك. قال وأما الضرب الثاني الذي شد بالكسر فقط فهي وأفرد الكسر فيما من ورث وولي وريم ورعت ومقتمع وفقت حلا وثقت مع وري المخوحوها. أي اجمع هذه الأمثلة واحفظها. اجمع هذه الأمثلة واحفظها وعيها. قال وأفرد الكسر على الشدود يعني تقدم لنا بأن فاعل مكسور العين مضارع يأتي على وزنه يفعل. قاعدة أن نفتح موضع الكسر في المبني يمين من فعل من فعل المذكورة وهي ثمانية. الأول يعني المثال الأول ورث يرث لم يجئ يورث وإنما جاء يرث. ورث المال من الميت يرثه أو ورث الرجل الميت يرثه. إرثا ووراثة جاء في الكسر فقط. ولي الأمر يليه ولاية. ولي الأمر يليه ولاية. ولي يلي مفيش مضارع مفتوح اللام يولى يولي ما فيش ولي يلي ثالث واري مال جرحه ورم ياري مو ورمان بالتحريك انتفخ الرابع ورع الرجل عن الشبهات يرع ورع بالتحريك وراعة وراعة إذا عفعنها الخامس ومقه يمق ومقا بالفتح ومقة أي أحبه فهو وامق له السادس وفق يفق إذا حسن كذا ذكره الناظم في الصحاح السابع وثق يثق بالكسر شدودا الثامن وري المخ يري إذا اشتد وكثر وهو من علامات السمن وقيده بالمخ احترازا من وري الزند يرى فإن فيه لغتين وري بالفتح يرى بالكسر يري بالكسر وهو على القياس كرما يرمي وهو ري بالكسر يرى بالفتح وهو أيضا على القياس كراضي يرضى لكن ربما قالوا وري الزند زند يري بالكسر فيهما وهو على تداخل اللغتين بأخذ ماضي أحدهما ومضارع أخرى إلى آخره تداخل اللغتين هي أن نأخذ مضارع لغة ونعطيه للغة الكسر ونأخذ مضارع لغة الفتح ونعطيه للغة الكسر هكذا هنا ما ذكرش الإمام رحمه الله ما استدركه عليه بحرق في الكبير وهو ثلاثة أفعال جاءت بالكسر شدودا وبالفتح قياسا وهي جمعها الحضرمي في قوله ومثل يحسب ذا الوجهين من فعلا يلغ يقتحم الحبل اشتهت مأكلا ولغ يلغ ويولغ ولغ يلغ ويولغ وذكر المحشي بأن فيها ولغ بفتح الله يلغ وبقى يبق فهو ذكر المحشي بأن فيه لغة بفتح اللام بفتح الباء وباق يبق ووابق يوبق تحم الأنثى تحم كنقولوا احنا تحم الحبلى تحم المرأة وحمت المرأة فهي تحم وتوحم إذا اشتهت أكلا ومأكلا وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد خمسة جاءوا بالكسر شدودا وجد به أحبه يجد ووجد عليه حزن وقه وقه له أطاع يقه وواكم اغتم يكيم وورك ورك يرك اتجع على وركه وعق يعق بمعنى عجل ثم قال الإمام رحمه الله تعالى وأدم كسرا لعين مضارع يليف على سيبين رحمه الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى متى تكسر عين مضارع فعل ثم يبين بعدها متى تضم ومتى تفتح والله تعالى أعلم وكان سجل هذا الدرس يوم الاثنين 14 من شهر الله صفر 1441 للهجرة الموافق للرابع عشر أكتوبر 19 و2000 والله ولي التوفيق السلام عليكم.